لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام والذين معه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Oh. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك بسم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا الله أكبر الله الله أكبر فإذا قررت فانظر وإلى ربك كفر لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. الله لا ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما لكم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له تكبير. لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة.